أحلى ساعتي صلاة لما أقف قدام الله، لا أشعر بأحد سوى، ما أحلى ساعتي صلاة فيها القلب بيتكلم، فيها حياتي بتتسلم، فيها روحي بتتقدم، ما أحلى ساعتي صلاة، ما أحلى ساعتي صلاة لما أقف قدام الله، لا أشعر بأحد سوى، ما أحلى ساعتي صلاة، ما أحلى ساعتي صلاة لما أقف قدام. شباب الأمبرويس يقدم صلوات الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من صلوات الأجبية. أحلى ساعتي صلاة، ما أحلى ساعتي صلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كيريا ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. اللهم اجعلنا مستحق أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم، الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا، قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لنشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك مع هو مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحم يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك، تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي،

أرسل روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالحون، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحييا، روح البنوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطان، أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضيع نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عن قود الحياة، نسألك يا أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكلي، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. دوك سباتري كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم ارحمنا واسمعنا واغفرنا خطايانا آمين. كيرياليسون يا رب ارحم، كيرياليسون ارحمنا يا الله، كيرياليسون اسمعنا وارحمنا، كيرياليسون يا رب ارحم، كيرياليسون ارحمنا يا الله، كيرياليسون اسمعنا وارحمنا، كيرياليسون يا رب ارحم، كيرياليسون ارحمنا يا الله، كيرياليسون اسمعنا وارحمنا، كيرياليسون يا رب ارحم، كيرياليسون ارحمنا يا الله، كيرياليسون اسمعنا وارحمنا، قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا. واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل صلواتنا واغفر خطايانا، ارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسلك بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. مشوي سنينان تسبحت وصلوات الساعة السادسة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود نبي والملك، بركاته علينا أمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي، لم يجعل الله أمامهم هو ذا الله عوني، والرب ناصر نفسي يرد الشرور على أعدائي، وبحقك أستأصلهم فأذبح لك طائعا، وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشداد نجيتني وبأعدائي نظرت عيناي. هللويا. ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار على الذين يطؤونني، أرسل الله رحمته وحقه وخلص نفسي من بين الأجبال، إذ نمت مضطربان. أسنان أبناء البشر سلاح وسهام، ولسانهم سيف مرهف، اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي، استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والقيثارة، أنا أستيقظ مبكراً، أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك، اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. هللويا. استمع يا الله طلبتي واصغي إلى صلاتي، من أقاصي الأرض صرخت إليك عندما ضجر قلبي، على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت صلاتي، أعطيت ميراثا لخائف اسمك، تزيد الملك أياما على أيامه وسنينا على سنينه إلى جيل فجيل ويدوم إلى الأبد قدام الله، رحمته وحقه يحفظانه، هكذا أرتل لإسمك إلى دهر الدهور، لأفي نذور يوما فيوما هللو. يا الله إلهي ليك أبكر، إذا عطشت إليك نفسي لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ترأيت لك في القدس لا أرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم بشفاة الابتهاج، نبارك اسمك، كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني، أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب، أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تساد. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا، الأرض أعطت ثمرتها، فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه جميع أقطار الأرض. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرى وأعني ليخزى ويخجل طالب نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون للشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطي. هللويا. مساكنك محبوبة يا رب إلى القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي،